منه الاعتراض على القدر، منه الاعتراض على القدر. فالاعتراض على أقدار الله عز وجل هي من وصف الله سبحانه وتعالى بالظلم، وقد انتشر هذا بين الناس. فالذي يجزع في المصيبة ويندب حظه ويصيح ويجزع والمرأة التي تشق الجيوب والنائحة، كل هذا من صور الاعتراض على قضاء الله وقدره. ومن الاعتراض على قضاء الله وقدره عند حدوث حادث أو مصيبة لشخص صالح أو طيب، فإنه يقول فلان ما يستاهل أو فلان ما يستحق. فهذا من الاعتراض على قدر الله ومن وصف الله عز وجل بالظلم. فيجب على العبد أن يبتعد عن مثل هذه العبارات. ونهى العباد عن الظلم، فيظلم بعضهم بعضا. وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ومن صور الظلم أخذ الرشوة وتقديم غير المستحق على المستحق، وعدم العدل بين الأولاد، وعدم العدل بين الزوجات، إلى غير ذلك من صور الظلم. واعلم عبد الله أن المظلوم له دعوة مستجابة فاحذرها أن تكون عليك. وثاني هذه التوجيهات الربانية بيان افتقار العباد إلى الله عز وجل في هدايتهم من الضلالة، وإطعامهم من الجوع، وكسوتهم من العري، ومغفرة ذنوبهم، إلى غير ذلك من نعم الله عز وجل التي لا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأمرهم بطلب هذه الأمور يدل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإن من تفرد بخلق العبد وهدايته ورزقه وإحيائه وإماتته ومغفرة ذنوبه في الآخرة هو المستحق لأن يفرد بالعبادة والسؤال والتضرع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وثالث هذه التوجيهات الربانية بيان أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله هو الغني الحميد لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما يعود نفعها إليهم هم، ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فهو سبحانه مع غناه عن عباده يحب منهم أن يطيعوه وأن يتقربوا إليه ليثيبهم وأن يستغفروه من ذنوبهم فيغفر لهم تفضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى، فهو ينزل في ثلث الليل الآخر ينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل ذلك وهو الغني رحمة بالعباد ليثيبهم على ما عملوا فيدخلهم جناته. وأكد سبحانه أن ملكه تام لا تزيده طاعة المطيع ولا تنقصه معصية العاصي، وأن خزائنه لا تنقص مع كثرة الإنفاق ولا تنفد بالعطاء ولو أعطى الأولين والآخرين. والجن والإنس جميعا ما سألوا في مقام واحد وفي ذلك حث الخلق على طلب حوائجهم من الله وحده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه. متفق عليه. ثم بين سبحانه أنه يحصي أعمال عباده خيرها وشرها ثم يجازيهم عليها، فالشر يجازي عليه بمثله من غير زيادة إلا أن يعفو عنه، والخير يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، تفضلا منه وإحسانا. فالخير كله بفضله، والخير كله فضل من الله على عبده وإحسان منه له، فيجب أن يحمده عليه. وأن الشر كله من عند ابن آدم قدر عليه بسبب اتباع هوى نفسه والشيطان، فمن وجد صحيفته بالخير فليحمد الله، ومن وجد شرا فاللوم على نفسه والتقصير من نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فأهل الخير يوم القيامة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم اجعلنا منهم. وأهل الشر ينادون ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل وبادروا بالأعمال الصالحة، وتوبوا إلى ربكم من الأعمال السيئة ما دمتم في زمن الإمكان وفي صحة وعافية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. مهما كانت ذنوبك فإن لك ربا رحيما يغفر الذنب ويستر العيب ويتوب على العبد. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا،